أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمد لله هاتان سورتان وهما مكيتان وكلاهما فيها امتنان من الله على نبيه. افتتحت الأولى بقصد الضحى والليل من ضحى معروف أن ارتفع الشمس جدا ويبدأ الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال إلى أن يقوم قائم الضحى. والليل إذا سجى يعني إذا سكن هذا كما أقسم الله السورة التي قبلها وقبلها بالليل والنهار. يقول تعالى النبي ما ودعك ربك وما قلى ما تركك وما أظهرك. وهذا هذه السورة نزلت ردا على بعض المشركين الذين قال قائلهم ما لأنه توقف الوحي مدة وقال ذلك الكافر ما نرى شيطانك إلا ودعك ما نرى شيطانك إلا ودعك لأنه بالشيطان الملك الذي أقسم الله بالضحى والليل على قدر هؤلاء المفترين ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وعد من الله العظيم لأن الله يعطيه في الآخرة من الخير العظيم والمنازل العالية والثواب العظيم ما هو خير مما أعطاه الدنيا وقد أعطاه الله في الدنيا خيرا عظيما وهو النبوة وما أعطاه من الأخلاق الكريمة والخلق العظيم. ثم يذكره الله يذكر الله النبي بنعمه عليه في الدنيا ألم يجدك يتيما فآوى ما تآواه وهو صغير لا يسير عن أباه مات وهو حمل في بطنه ما تسمعه بعد ذلك كان في 6 سنين في معرفة من يجد يتيما فآوى ووجدك ضالا يعني ضالا لا تعلم شيئا كقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ووجدك ضالا كقوله نحن نخش عليك أحسن قصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لم يرحمك. ووجدك عائلا يعني كثيرا فأغناك بما حي له سبحانه وتعالى من الأسباب التي جرى الله بها الإثم. فخذله جده أولا ثم خذله عنه أبو طالب. ثم أمر الله نبيه أن من شكر هذه النعمة أن ترحم اليتيم وترفق اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر بالاستيلاء على حقوقه ماله أو بعلمه. فهذه وصية للنبي ولغيره من المؤمنين، أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل سائل المال أو سائل العلم فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأعظم النعمة التي أمر الله نبيه بالتحديد بها نعمة العلم، أمره الله بأن يعلم ويبين ويبلغ، وأما بنعمة ربك. وهكذا السورة الأخرى فيها امتنان من الله على المسلم فقدرت شرح الصدر توسيعته حتى تتسع بما يوقع اليه من العلم والوحي. على المسلم فقدرت ووضعنا عنك وزر غفر الله له صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تاخر. وضعنا عنك الذي انقض ظهره ورفعنا لك ذكره، رفع الله ذكره واعلى قدره حتى كان عليه الصلاه والسلام يذكر مع ذكر الله في التشهد وفي الايام في الاقامه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ورفعنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر وعدا من الله بتيسير ما عسر، بتيسير ما عسر عليه صلى الله عليه وسلم، وهو وعد الأمة كذلك. إن مع العسر يسرا. قال العلماء إنها لا يتضمن أن العسر يعقبه يسرا، لأنه أعاد اليسر منكرا قال شيء آخر. إنما ألبس اليسرى، إنما ألبس. ثم قال تعالى آمر النبي أن يقبل على عبادة ربه، فإذا فرغت فانصب، فانصب في عبادة ربك وتدبير رسالتك، وإلى ربك فارغب يعني إليه توجه بطلب ارجع الى الله وحده، الى الله فرغب الرغبه اليه تعالى لا الى غيره، كما يفيد تقديم الجار والمجرور. يقول اهل البلاغه ان هذا يفيد الحفظ الى ربك دون غيره، او لا الى غيره، فارغب ارغب اليه في طلب ما تحب من خير الدنيا والاخره. نعم. احسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الضحى وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى وجنودها سجاء الآيات، أقسم تعالى بأن هذه إذا انتشرت لا أقوم